الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، اقول في المساله الثالثه، جواز تخصيص العمومات، يعني هل يجوز ام لا؟ وهذه مساله طرحها المصنف، لما هل فيها خلاف؟ الحق نوى عنا فيها الخلاف، وهذا خلاف شاذ. هذا لابد ان تقول ان الخلاف في مساله العموم يخص ولا ما يخص تخصيص العمومات، هذا الخلاف خلاف شاذ ليس صحيحا، لان الحق بان الخلاف في مساله التخصيص مكابره وفيها مخالفه ظاهره للكتاب وللسنه كما سنبين. الذين قالوا بعدم التخصيص بعض المعتزله، وليس كل المعتزله، بعض المعتزله قالوا بعدم التخصيص. ووجهه النظر عندهم في مساله عدم التخصيص امران. الامر الاول هو ايه؟ اللي هو لا ما هو المعتزله يقول لا، يقولون بالنسخ، لكن العله نفسها البدايه، لان هي نفس العله، يعني يقولون بالتخصيص يقولون البدايه تبدى له، نعوذ بالله. يعني هذا يعني الان بالله عليك، انا ارى تناقضا عظيما في هذا الباب. كيف هي عندك وذلك مش هسالك كيف يا شيخ صبري؟ ممتاز، بس انت تباعدت الان، حسبتها عندك كامله، تباعدت الان. التناقض هذا تريده؟ نعم، هو هذا هم ينفون العلم اصاله ثم يقولون لا نسخ للتبدي، وهذا تناقض اعظم مما يكون، تناقض اعظم مما يكون. فيقولون بالبدع، وطبعا ويقولون لانها طبعا الوجهه الثانيه الاقوى من البدع هو الكلام التكذيب، يقولون التخصيص تكذيب. المأخذ الثاني عند المعتزله الذين قالوا بعدم التخصيص، قالوا التخصيص تكذيب. تخصيص تكذيب ليش؟ هم يقولون اذا قال احل الله البيع وخرج الملامسه، يبقى انا احل الله البيع دخل تحته الملامسه، لما الغي الملامسه طب قبل ذلك كان ايش بقى؟ ان قلت انا اصدق في هذا العموم يبقى قبله كان ايش؟ كان كذب او تكذيب، وهذا كلام باطل، هذا كلام كما قلنا كلام من الجهلاء، ولان الاحكام اصاله بيد الله جل وعلا، وان الله جل وعلا يعني يشرع ما يكون فيه الصالح للناس للعباد المكلفين، وتكون المسألة مرهونة بإيش؟ بالأوقات، كما قال الله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فالمسألة تدور مع مصالح العباد، ثم استقر الأمر بانقطاع الوحي، فكان المسألة كان التشريع العام صالح لكل زمان وكل مكان. هذه المسألة. وجماهير شبه اتفاق جماهير السلف والخلف يرون بأن التخصيص واقع في الكتاب وواقع في السنة، كما سيأتي إن شاء الله البحث في هذا، تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالقياس بالرأي، هل هذا الكلام فيه خلاف عريض بين العلماء؟ وتخصيص السنة بالكتاب أيضا، السنة بالسنة خلاص متفق عليه، تخصيص الكتاب بالكتاب متفق عليه، لكن الاثنين تخصيص الكتاب بالسنة أو السنة بالكتاب هذا مختلف فيه، وهذا سيأتي البحث فيه. بعض العلماء قال يعني أن التخصيص للعمومات جائز، وأيضا قالوا إلا في بعض الآيات، هذه لا تخصص، قالوا من هذه الآيات والله بكل شيء عليم، هذه لا تخصص ليش؟ وهذا بداهة، لأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون؟ قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما، لا صح يخصص بقى الآن، لا تقول أن في شيء يمكن أن يغيب عن الله جل في علاه، حاشا لله سبحانه، وما كنا غائبين. ومعروف أن هي ثلاثة نفر، المعلم الذي كان قد اهتم ببعض تلاميذه وقال لهم، يعني قيل له لما تهتم بهذا الطالب عن باقي الطلبة؟ قال ترون اليوم، ثم أتى بطير لكل إنسان لكل طالب منهم، قال كل منكم يذبحه في مكان لا يراه أحد، الجميع أتوا يحكون ويقصون عن الأماكن التي اختفوا فيها لذبح الطير، وجاء الرجل بطيره سليما، فلما سئل عن ذلك طالب العلم فقال ما وجدت شيئا، ما وجدت مكانا يعني أخفى فيه عن الله جل في علاه. الأصل أن القول الله جل وعلا والله بكل شيء عليم بأنه لا تخصص أو لا تخصص آية بحال من الأحوال لإحاطة العلم بكل شيء. بعض العلماء قال هي مواضع أربعة، يعني بهذا الموضع ومواضع أربعة، منها قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، قالوا كل أم محرمة سواء كانت الأم المباشرة أو الأم الإيش الأعلى وإن علت، وسواء كانت بالنسب أو كانت من الرضاع فهي محرمة لا تخصيص في ذلك بحال من أحوال. قول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم عموما، وأيضا في قول الله تعالى كل من عليها فان. الحق هذه أيضا فيها نظر أن حور العين لا يموتنا، وقيل في بعض أشياء لا تفنى، يعني إلا ما شاء الله تعالى أنها لا تفنى، الله أعلم بهذا الباب. لكن الكلام كل من عليها يجعلها منطبقة على العموم. ليش؟ لا يا الأرض كل من عليها، ده صحيح كل من عليها. طيب وأيضا في قول الله في علاه كل نفس ذائقة الموت، وفي قول الله في علاه والله بكل شيء عليم كما بينا، وأيضا في قول الله في علاه والله على كل شيء قدير. وهذا أيضا بعضهم يرد عليه ما يرد في هذه استدلال بهذه الآية على عدم تخصيص. ليش؟ ها وهو على جميع ما يشاء قدير، يعني إيه؟ ما فيها فين التخصيص؟ قالوا هذا عموم لا يخصص، وفي شيء يخرج عن قدرة الله. اللي ممكن يرد عليها صبر هي، بس انا بتكلم على اساس ان هو قال على كل نص في العموم على كل شيء قدير، فبعضهم قال هذا عام لا يخصص لانه كله نص في العموم، لكن يرد عليها ما يرد. المستحيلات قالوا القدره لا، الكلام المستحيلات لا تنزل تحت هذا الباب، المستحيلات لا تنزل تحت هذا الباب. وايضا قالوا في قول الله تعالى وما من دابه الا على الله رزقها، وما من دابه الا على الله رزقها. والصحيح ان التخصيص كما قلنا وارد في الكتاب وفي السنه بالاجماع بالاتفاق، ومنها قول نعم حبيبي يعني القدره المباشره فيها على كل الممكنات مش المستحيلات، مفهوم؟ طيب اذا ما تكلمش عليها لا تدخل تحت الباب، يبقى ممكن اقول وخصصت بالمستحيلات، طبعا المستحيل. لكن لما نقول طب رد الرجل للدنيا الذي مات ده مستحيل ولا ممكن؟ ممكن اهو الان، لكن الله قدر الا يفعل، فهمت؟ لان هم بيقولون ونخص من ذلك ايخلق نفسه، استغفر الله. هذه كل هذه كما قلنا من البلاهه في مسائل الكلام على اصول الفقه لا يتكلم في هذا من مع الله تعالى حتى لا يدخلون في هذا الباب، مفهوم؟ جيد. الحق بان التخصيص جاء، العمومات خصصت من كتاب الله جل في علاه، بل بعض العلماء قال ما من عام في الكتاب الا وايه الا وخصص، ما من عام الا وقد خص. ولو ضربنا امثله على ذلك كثيره، منها قول الله جل في علاه واحل الله البيع وحرم الربا، هذه خصصت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللي هي حصاد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسه والمنابذه، قال لا تبع ما ليس عندك، نهى عن الربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، كل ذلك من المستثنيات. ايضا من ذلك قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا تنكحوا المشركات. نعم ولا تنكحوا المشركات، يعني انتم لا تنكحوا المشركات، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. هذا عامه الان صحيح، خصص ولا ما خصص؟ خصص بمن؟ باهل الكتاب، خصص باهل الكتاب. قال ونساء أهل الكتاب حل لكم وهن من المشركات. ولذلك أخطأ ابن عمر لما منع الزواج من الكتابيات، وقال لم أرى أحدا أكفر ممن يقول ينسب لله الولد، فهذه مخصصة الآن. والدلالة على هذا التخصيص قيد على أهل الكتاب، لأن المسلم قال في المجوس سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائح، قال غير ناكحي نسائهم. من ذلك أيضا في قول الله تعالى وحل لكم الطيبات، هذا عمل مخصوص. طب فين بقى مخصوص بايش؟ طب قلت زينب من السبع هيرد عليك ان هم قالوا انها نجس، قالوا نجس المحرم نجس، ها ما تفاها لا ولا التي ملك الغيب، هنتكلم على المغصوب والمسروق وكل ذلك، لا هناك ما هو غير ايضا. لا لا يرد عليه ما مغصوب، هو طيب لكنه لم يكن طيبا ليش باللوازم، يعني هو في ذاته طيب لكن لفعله لم يصل طيبا، فالمغصوب لا يجوز له ان ياكله. ليش؟ لحرمة الاغز فقط. ها القرش، القرش من قال انه نجس؟ الهرة. والله يعني نظر جيد في هذا الباب، لان الهرة قال مسلم انها ليست بنجس، انها من ليست بنجس، والحق انها لا تؤكل. يعني صراحة هذا الحمد لله وفقت في هذا. نعم صحيح، الهر باتفاق أنه ليس بنجس، لقول صلى الله عليه وسلم أنه ليس بنجس، نص تنصيص. إن ولذلك الفلبين كلهم بينونوا، أنت شفتها الصين وأنت كل دول بيتكلموا نونوا سوسوا ونونوا، هي دي الألفاظ، ده هو الكلمات بتاعتهم، وهم يأكلونها يشتهونها جدا. آه نعم يشتهونها، لكن الكلام على أنها هي طاهرة الآن ويحرم أكلها، لأنها إيه؟ لأنها إيه؟ لأنها بسيطة، لأنها قصيرة. ها؟ مصيد؟ مصيد بقول ناب، هو الرجل يعني مش عارف إن أنت لها ناب، لها ناب، الهر له ناب، له ناب. الحق أن أقول ممكن أيضا تقول في ذلك السم. ها؟ وأنا بقولها طيب ممتاز ماشي خلاص جيد. السم، السم ليس بنجس، ومع ذلك يحرم إيش؟ يحرم أكله أو يحرم شربه، ما هو الشرب أكل، يحرم هو من الطيبات. يبقى إذن وحل لهم، وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا، يسألونك عن يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم، يقول أحل لكم الطيبات إلى آخر الآيات. فهنا أيضا عام مخصوص، ويبقى إذن هذا عام مخصوص من الكتاب. أيضا في قول الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم من النساء، وأن تبتغوا بأموالكم محصنين، قال أحل لكم ما وراء ذلك. وهذا هو عام مخصوص أيضا، مخصوص بإيش؟ حرم المرأة على عمتها وحرم المرأة على خالتها، العام مخصوص هو الآن، هذا متفق عليه، العمومات المخصوصة متفق عليه. أيضا من ذلك ممكن أن تجد في أما السنة فكثير، نهى نمسلم عن صلاة بعد الإيش؟ بعد العصر. وأن ابن عباس يقول حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر أن نمسلم نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فهنا هذا عام مخصوص، مخصوص بقوله سلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل من غير الفريضة، أو قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهو في الجمعة قطع الجمعة وقال لسليك الغطفاني قال له صليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين خفيفتين. فهذا مخصوص، ومخصوص أيضا بقوله سلم يا بني عبد مناف لا يمنع أن أحد منكم أحدا طاف بهذا البيت أو إيش أو صلى. هذه أيضا مخصوصات من هذا العموم. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على مسألة التخصيص في الكتاب وأيضا في السنة، وهو كما قلنا شبه اتفاق إن لم يكن هو الإجماع، بل هو الإجماع، لأن من خالف شذ، من خالف شذ ولا يعتد بشذوذه. طيب والكلام هنا في المسألة الفرعية على هذا الباب، لو قلنا ما من عام إلا خص، هل يعمل بالعموم قبل النظر إلى الخصوص، قبل رؤية الخصوص أم لا؟ الحق بأنه يعمل بالعموم قبل النظر ولا البحث عن الخصوص، بعموم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب أرجو أن يكون هذا يعني في تيسير للإخوة. طيب المسألة الرابعة في المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيص، هذا خلاف عريض جدا، وهو أيضا يطيل النفس في مسائل الخلافات النظرية، هذا خلاف. وطبعا هذه المسألة أصلها مسألة أصولية، وهو هل يصح بقاء واحد من العموم في التخصيص ونقول ينزل عليه الحكم أم لا؟ هذه المسألة المطروحة، هل يصح بقاء واحد، فهل يصح أم لا؟ هنا يقول اختلفوا في المقدار الذي لابد من بقائه بعد التخصيص على مذاهب. الأول أنه لابد من بقاء جمع يقرب من مدلول العام، ولي ذهب الأكثر، ذهب الأكثر وحكاه الأمدية من أكثر أصحاب الشافعي. طبعا هو هذا الكلام يقول يبقى لابد أنه يكون أقل الجمع، أقل الجمع كم؟ ثلاثة. يبقى المخصص لابد يبقى من العموم ثلاثة، وهذا هذه المسألة أيضا فيها نظر في هذا الباب. القول الثاني قال أن العام إن كان مفردا كالألف واللام الاستغراقية، مثلا اقتل من في الدار، اقطع السارق، جاز التخصيص الى اقل المراتب، يعني ممكن يبقى الواحد. وقالوا المذهب الثالث التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاستثناء والبدل فيجوز إلى الواحد وإلا فلا يجوز. والمذهب الرابع تعالى الاستثناء اللي هو يقول إلا الإذخر مثلا، فيقول أن يجوز إلى أقل الجمع مطلقا اللي هو ثلاثة أو اثنان عند بعض العلماء الذين يرون بأن أقل الجمع اثنان، وهذا قول ينقل عن عثمان بن عفان. المذهب الخامس أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم، وهذا الراجح. قال الله جل في علاه قال إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فإيش فاخشوهم، يعني هو يدل على حتى لفظ العموم ممكن يقع عليه الواحد. الحاصل أنهم يستدلون بأن الله تعالى لما تكلم بالعموم تكلم بالعموم عن شخص واحد، فصح أن العموم يخص عن إيش؟ عن شخص واحد. أيوة هو لا هذه مش غسل الأول، مش غسل الأول. قال إذا نزل العام على شخص يبقى يصح أن يبقى شخص، فين بقى غسل الأول؟ إذا نزل العام على شخص يبقى يصح أن يكون على شخص. المهم من هذا الاستدلال، وجه الاستدلال، إن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فخشهم فزادهم إيمانا، فيصح أن نقول يبقى واحد. نعم يبقى واحد. المسألة بأسرها طالما الوحي نزل أنت تعمل بقول الله تعالى وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما التخصيص أنت بتبحث عن مراد الله، تبحث عن من؟ عن إيش؟ عن مراد الله، فبحثك عن مراد الله هو الذي يفيدك في هذا الباب. طيب المذهب السادس إن كان التخصيص بمتصل فإن كان بالاستثناء أو البدل جاز إلى الواحد، نحو أكرم الناس إلى الجهال، أو أكرم الناس إلا تميما. والحق كما قلنا بعد هذا التطويل في الكلام أن المذهب الأول هو الصحيح، وأنه يجوز التخصيص ويبقى الواحد فقط، يعني ممكن التخصيص العموم بأسري ويبقى من العموم فرد فقط منه، وهذا الراجح الصحيح. هذه المسألة الثانية من مسائل التخصيص. نعم، ولابد أنك تبحث بقى الآن ممكن يعني في مسألة الاستثناءات إلا أنا لا يحضرني الآن أي مثل على نوع خصص واحد فقط، لكن إيش فيها؟ أنت الآن جاءك دليل واضح من الكتاب، إيش بقى فيها؟ لابد أن تسلم، لكن أنت ما أقول لك أنت أنا فاهم، أنت لابد أن تسلم لأن الدليل واضح إن الناس الذين إذا قالوا الذين قال لهم الناس قد جمعكم فخشوهم. أيضا في آية أخرى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ممكن يكون أولياء الشيطان إيش؟ واحد، صحيح ولا لا؟ احتمال ورد ولا لا؟ فيبقى إذن وهو ممكن يقال في هذا الباب على مسألة لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كان في المسألة إيش؟ الذين جمع الذين قال لهم الناس، لأن إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يقصد بذلك من؟ أبو سفيان. السياق في الآيات يثبت ذلك، فيبقى إذن المسألة ما دام الدليل جاء عليها ممكن لا نأتي لا نرى مثلا واضحا جاء، وما دام الدليل وقع عليها لا نرده. أصل المسألة يدل عليها الدليل، المثل يؤكده، فاهم؟ لكن أن توقف أن تقبل على مثل هو هذا، هذه المسألة. طيب